إهداء من أم طلال إلى الغالية أم وليد، كلمات أم سارة. هوجس غني طرب بعرس عالين المقام في ليلة مثل القمر علي على رأس الغمام. هوجس غني طرب بعرس عالين المقام في ليلة مثل القمر علي على رأس الغمام. في بنت عبد الله مدحتني للصعايب والمهام، شيخا كسب قلو نعم والجود من طبعه وسام. هذه عواطف وقفني البيضة تحية واحترام، رشو ورود الياسمين فوق المدرج بالتمام. جتكم تخطى كلها زين وعقل بنت الكرام، مثل القمر يوم اقبلت هبة وتمشي باحتشام. في عرس نجلك اطربي الشامخة مالك ملام، وليد شبل بالمراجل ملحق عيب وكلام. سهم كريم بالمراجل والظفر مثل الحسام، عون الضعيف اللي حداه الوقت يا نعم الحزام. زبن العذار الانتخن درع الهنوف ام اللثام، ينادي يا عنق الغزال وخدها يجلي الظلام. حسنك طغايا مرت ما روضت يوم الزمام، سبحان من صاغك جمال الكون والنظرة سهام. تمايلي وردة عطر شذاها كل عام، هلا هلا يا مرحبا والعود الازرق والسلام. من عايلة سفر ابن مقعد كريم ما يظلم، شيخ انكسب فعل المراجل معرب الخل وعمام. من لابة بالمجد تفخلاتها بالانهزام، عتيبه الهيلة شموخ افعالهم لطمو سقام. وختامها صلوا على سيد البشر خير الانام، الليلة خلق الله شفيع يوم التغابن والزحام. هواجس يغني طرب في عرس عالين المقام، في ليلة مثل القمر علي على رأس الغمام. في بنت عبد الله مدحتني للصعايب والمهام، شيخ انكسب قلو نعم والجود من طبعه وسام. هذه عواطف وقفني البيضة تحية واحترام، رشو ورود الياسمين فوق المدرج بالتمام. جتكم تخطى كلها زين وعقل بنت الكرام، مثل القمر يوم اقبلت هبة وتمشي باحتشام. في عرس نجلك اطربي الشامخة مالك ملام، وليد شبل بالمراجل ملحق عيب وكلام. سهم كريم بالمراجل والظفر مثل الحسام، عون الضعيف اللي حداه الوقت يا نعم الحزام. زبن العذار الانتخن درع الهنوف ام اللثام، ينادي يا عنق الغزال وخدها يجلي الظلام. حسنك طغايا مرت ما روضت يوم الزمام، سبحان من صاغك جمال الكون والنظرة سهام. تمايلي وردة عطر شذاها كل عام، هلا هلا يا مرحبا والعود الازرق والسلام. من عايلة سفر ابن مقعد كريم ما يظلم، شيخ انكسب فعل المراجل معرب الخل وعمام. من لابة بالمجد تفخلاتها بالانهزام، عتيبه الهيلة شموخ افعالهم لطمو سقام. وختامها صلوا على سيد البشر خير الانام، الليلة خلق الله شفيع يوم التغابن والزحام. وختامها صلوا على سيد البشر خير الانام، الليلة خلق الله شفيع.